العلم النظري والعلم الضروري. علم ضروري انت ما بزون بحث. مثلا جميع الناس يصاب كان خالق سلسل الأصل سيأتي معنا في غدا نعم في مسألة أن الله خلقنا. فيا دي مسائل يبغوا يشرحوا لكن هذه مسائل يفوا يشرحوا هذه يفوا يشرحوا اساسا غالب في الدين. فالدين العلم بالتعلم كما قال عليه الصلاه والسلام. قال ولكن هناك شيء يعلمه الانسان بفطرته كالعلم بان الله اله واحد فان هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج الى عناء كبير في التعلم. نعم يا دي شوز تا با بزون تو فاتيغي بور لي سافوار. الله سي لو كا كري لي سو لا تير الله هي يونيك تو سي امور سي واضح عند الناس سي واضح لكن لابد يعني من تعلم تفاصيل هذه الامور لان يا دي شبه كي سون رونتري. اما المسائل الجزئيه المنتجره فهي التي تحتاج الى تعلم وتكريس جهوده. نعم وهذا الذي لطالب العلم على مسائل الجزئيات والتفاصيل لطالب العلم. اما العامي الى بخول الشوز مجملا الله لا كري الله دو ايتر ادوري الى بخو معنا الشهادتين اي لابليك الى با بزون سافوار تو لي ديتاي مثلا كي سي كاديريفي دون سا لي فرق هذا سي لطالب العلم. طالب العلم ليكسبليكو عامي اون فيني افيك اون كيستيون في النحو فإن هذا قد فطر عليه العبد وندي العبد أو العبد أو العبدي إسكوا إعراب العبد لا dernière ligne l'avant dernière tu vois la dernière mot العبد لا dans الشرح dans الشرح عند من ياك فؤاد آدم أنت تتخبي فطر عليه العبد أو العبد أو العبدي عبد لماذا؟ نائب الفاعل. أحسنت. أحسنت أي فطر الأصل فطر الله العبد لكن يزعم بالفاعل والمفعول اللي أخذ بلاص الفاعل نائب فاعل والصيغة لا شونجي فطر الذي الصيغة المجهول فطر العبد المرفوع. أحسنت النحو مهم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.